بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء وما اختلفتم فيه من شيء

أحرك الأغلاف إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط أما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها أولئك لهم عذاب لمن يشاء إناثا ويهب لمن وإنك لتهدي